طيب نتكلم على الشرك بين القديم وبين الحديث، وهذا من الأهمية بمكان، هذه الأبواب من الأهمية بمكان. الإخوة تعض عليها بالنواجذ لا سيما وأنها من باب العبادات التي يعني قد ضل فيها كثير من الأفهام، أو ضلت فيها كثير من الأفهام وزلت فيها كثير من الأقدام. وقد بينت أن كثير من الإخوة قد وقعوا في مسائل مثل هذه هم لا يدرون. التفاتة القلب هذه مصيبة كبرى، وهي عند الجميع، يعني محدثكم يقول بذلك أن التفاتة القلب في كل لحظة وحين أمر جلل على الإنسان لا يستطيع أن يقاومه أو يستطيع أن يسيطر عليه، هو تقلب القلب. القلب بالذات لا يستطيع أن ليس له سبيل إليه، الله تعالى الذي يحول بين المرء وبينه وبين قلب. التفاتة القلب فقط كما قلت لكم، لما التفت القلب فقط إبراهيم عليه السلام يلتفت لابنه إسماعيل، انظر إلى البلاء الذي نزل عليه، أيما بلاء، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فأمره الله وحيا أن يذبحه لالتفاتة القلب لابنه، أخذ منه حظ الجبلي لكن زاد عن الجبلة بعض الشيء. وإبراهيم عليه السلام عاش أمدا ودهرا بعيدا يدعو الله جل في علا أن يرزقه الولد، فالتفاتة القلب لا يرضاها الله جل في علا. ذلك أنا قلت الإخوة دائما الشرع ما جاء إلا بسياج ليحفظ هذا القلب، لأن القلب هو المحرك الرئيس لكل شيء، فلابد من حفظ القلب من الالتفات لغير الله جل في علا. جميع العبادات القلبية لابد أن ترى فيها ما فيها أنها عدم الالتفات لغير الله جل في علا. تكلمنا أمس على الخوف، وأن الخوف لا يكون إلا من الله جل في علاه، وقد يكون الخوف جبليا، وهذا الخوف الجبلي قلنا أنه قد يكون جبنا، والجبن هذا خوار، والخوار قد يعني استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها خصة طبع الذي يخاف من الصرصور مثلا، أو يخاف من يعني من الذباب الكثير الذي جاي على هذا، هذا جبن، والجبن لا لا لا, لا يقبله الشرع، ليس من أخلاق المسلم الجبن. لذلك كان سلم صباح مساء يستعيذ بالله من الجبن ومن البخل. وقلنا بأن الخوف خوف أيضا يكون شركيا، بأن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالخوف من الجن كما بينا قبل ذلك، بأنهم كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذهم، يقولون يستعذون بسيد، استغفر الله، يستعذون بسيد هذا الوادي من الجن. ونهيك بقى على العوام الله الذين يذبحون البقرة والدجاج والديكة من أجل دفع الجن أو الأمن والسلامة من الجن، وهذا ذاع وشاع في الناس، وهذا شرك بالله جل في علاه. وإذا قلنا تكلمنا على الخوف، يبقى لزاما نتكلم على الرجاء، لأن الإنسان بجناحي الأمان يطير إلى ربه جل في علاه قدما بخوف ورجاء، لأن المرء يتعبد لله جل في علاه بأسس ثلاث، بجناحين ورأس. الرأس المحبة، أس كل شيء وأساسه وركنه الركين المحبة، محبة الله محرك رئيس في القلب لكل أعمال الجوارح. الجناح الأيمن هو الخوف، والجناح الثاني هو الرجاء، جناح الأمان. لو عبد الله جل في علاه بالخوف فقط صار حروريا، ويصل بذلك إلى القنوط واليأس برحمة الله جل في علاه، كما ترى هؤلاء الخوارج الضلال في الفكر، كما قلت لكم كان إذا تكلم عن سين من الناس قال غيبة، والغيبة كبيرة معصية، دخل فاغتسل ساعات الليل والنهار بيغتسل لغاية ما باش، هو انتهى أمره خلاص، هو اضمحل جسده من كثرة الاغتسال. هذا قنوط من رحمة الله جل في علاه، يصل إلى ذلك مع الضلال المبين. وإذا عبد الله على الرجاء وأمل في الله خيرا، وأن الله رحمته وسعت كل شيء، سيصير بعد ذلك إيش؟ على الإرجاء، مرجئ، فهو ما عنده يعني كأنه سيصل أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا الذي تراه على المقاهي، ما دام هنا أبيض أخويا والنية بيضة يبقى خلاص، قلت لا إله إلا الله وهنا أبيض يبقى أنت في الجنة، ده هذا الذي نسمعه من العوام، يقولون دائما هذا الباب، مع أن في قولهم شيء من الحق، في قولهم شيء من الحق، لأن مدار نظر الله جل في علاه على إيش؟ على القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى القلب، وقال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. لكن هنا أبيض، لابد يبقى الظاهر إيه؟ أبيض، لكن أنت سواد في كل شيء، رايح في الليل تشرب المخدرات وتسكر وتفعل الفاحشة مثلا، وتقول هنا أبيض، لا مش ممكن، لأن البياض هذا سينضح، قد تتعرج، قد تزل، وهذا الذي يحدث لنا جميعا، قد تحدث الزلات والسقطات والهنات، لكن نقول التوبة والأوبة، ويبقى غالب حال المرء على إيه؟ على الطاعات، على الطاعات، غالب حال المرء هذا الذي يدعي بأن في قلبه الإيمان أو اعتمر قلبه بالإيمان. فالغرض المقصود إذا عبد على على على على الرجاء صار مرجئيا، وإذا عبد على المحبة فقط صار إيه؟ غاليا طائفة الغلو ربع العدوي. قالت لا أعبدك خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك، ولكن إيه؟ لمحبتك. زعمت وصلا بليلى، زعمت زعما كذبا. والحق بأن الذهبي حتى لا نضرها هي، الحق أن الذهبي أبطل القول عن ربعة، يعني قال لم يصل إسناد صحيحا على أن ربعة أنها قالت بذلك، لكن هم يتداولون هذا الكلام لأن ربعة العدوية كانت تقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك. نقول طب أنت أفضل أم زكريا ويحيى ومريم وهؤلاء الأنبياء؟ قال فيهم الله جل في علاه يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورغبا، رغبة فيما عند الله جل في علاه ورهبا خوفا من عقاب الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الملائكة السياحين الذين يعني يلتفون حول طلبة العلم أو مجالس العلم ويصعدون يعرجون إلى الله جل في علاه، الحديث الطويل يسألهم وهو أعلم بهم، ماذا يقول؟ ماذا يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة وبما مما يستعذون، يستعذون بك من أن اشهدوا أني أعطيتكم وعاثتهم من النار. هذا حال المؤمنين الخلص لله جل في علاه، يدعون الله تعالى رغبا ورهبا، فلا بد من الرجاء مع الخوف. وقد قال العلماء في مسألة الرجاء هو أن ترجو الله ربك سبحانه جل في علاه وتؤمل فيه الخير لمغفرة الذنوب والزلات والسيئات، وأيضا لجلب النفع والقرب من رب الأرض والسماوات. هذا بالنسبة لمسألة الخوف والرجاء، والرجاء الشطر الثاني للخوف. والرجاء أيضا كما قال العلماء قد يكون على التوحيد وقد يكون على الشرك. فمن أمل في غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله جل في علاه فقد وقع في الشرك. فمن أمل في غير الله فيما لا يستطيع، فيما لا يستطيع، هذا قيد لابد أن تعلمه. فمن أمل في غير الله جل في علاه فيما لا يستطيعه إلا الله جل في علاه فقد أشرك بالله، فقد اتخذ ندا من دون الله جل في علاه فيما يؤمل. أنت فيما تحاذر؟ إن كنت تحاذر من الخوف من غير الله جل في علاه فيما لا يستطيعه إلا الله جل في علاه، هذا شرك، جعلت لله ندا في هذا الخوف. نفس الأمر إذا أملت في غير الله جل في علاه. وطبعا أنت ترى الآن كثير من الناس وكثير من العوام يؤملون الخير كل الخير في النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبور الآن، والدلالة على ذلك كثيرة، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وأيضا طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، كل ذلك تأميل الخير في النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يستطيع، قال الله جل في علاه آمرا إياه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أنا نبي الله، أنا رسول الله، ولا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي، حتى لما قال لن تدخل الجنة بعملكم، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. فيؤملون خيرا في غير الله جل في علاه، والمؤمن يؤمل الخير من الله جل في علاه، يؤمل الخير من الله جل في علاه فيما لا يستطيعه إلا الله. وقد يؤمل الخير من البشر، نعم، لكن بقيد وضابط بيناه قبل ذلك كثيرا. حاء قاف إذا صح الكلام، أو حاء خلينا باب الله ماشي يا أستاذ التفخيم ولا الترقيق، ما خلينا في هؤلاء. حاء إيش؟ قاف. طيب حي حاضر، ها قادر، حي حاضر قادر. أنا أؤمل في أخي أن يقف معي في الضائقة التي نزلت بي، وأن يكون خير عون لي، على قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، على قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، المؤمن كالبنيان المرصوص. أنا أؤمل فيه خيرا فيما يستطيع، وأؤمل خيرا في المعلم أن يعلمني ما جهلت، وأؤمل فيه خيرا فيما يستطيع. فقد يؤمل المرء في البشر خيرا، لكن بالضابط المعلوم في هذا الباب أنه حي حاضر قادر. لكن أن أنت لو تؤمل في البدوي أن يعلمك ما جهلت من فروض الصلوات والطاعات، أنت بذلك تكون قد أشركت. هذا تأميل في غير الله جل في علاه فيما لا يستطيع الله جل في علاه، قد يستطيع الناس تعليم الناس، أهو يستطيع البشر، لكن يستطيع الحي، أما هذا الميت خلاص لا يستطيع شيء. فمعنى أن تفعل ذلك وتؤمل فيه الخير، طبعا تؤمل فيه الخير معنى عشان تفهم هذا الكلام، هذا دخلنا في حيز إيش يا صبري؟ ولن تأتي بها لأن المفاجأة تتعبك. إيش هذا دخلنا في حيز زي ما قلت تؤمل في البدوي أن يعلمني؟ ها ما هو الشرك ما احنا قلناه. ها ممتاز، هو عايز له غلاية يقعد يشرب شوية شاي وغلاية ربع ساعة رايح جاي عشان بعد كده المسألة مسألة ربوبية الآن، المسألة مسألة اعتقاد، لأنه لا يمكن أن يؤمل فيه هذا الخير، الله ما صرف شيئا الآن صحيح، على أن بعض العلماء يقولون لمحة الإلهية موجودة لأن الرجاء عمل قلب، فيكون فيه التأميل فيه التفاتة قلب فتكون إلهية، لكن الظاهر في هذا الباب هو إيه؟ الأمر الاعتقادي في الربوبية، على أساس أن الميت هنا لا يملك هذا الباب ولا يملك أن يعلمك، وإن كان حي يعلم، وإن كان حي فانظر على الطرفين، لو كان حيا لقلنا يتعلم منه ويؤمن الخير في هذا الباب، وأيضا لا يلتفت إليه وهو يعلمه. أضبط الأمور، أؤمل خيرا في الراقي. الآن مثلا كما حدث معي أمس بعد ما انتهيت من درس قلت سأذاكر والوقت طويل، المشاكل لا تنتهي مع الإخوة، والطلقات الآن الحمد لله ما شاء الله ولا قوة بالله، المسألة من أمريكا إلى هنا طلقات، وأنا جالس في السنترال في هذا الباب، وبعدين أنا اتصل بي أختي وتكلم من أمريكا ستطلق من زوجها، فجالي ثلاث تلفونات كلها طلقات، دي بينونة كبرى، دي أصلا ممكن طلق رجعي، فهي قالت ما شاء الله هي المسألة وصل من هنا لهناك طلقات، قلت نعم هذا لأنه فساد القلوب انتهى، السنة لم تنتشر، البدعة انتشرت، الديانة قلت، فلابد يحدث هذه الطماط. فنفس الأمر ذهبت فوجدت يعني من يعني يحتاج إلى الرقية أو القراءة فقرأت مصروع. فهنا الآن المصروع هذا الملبوس الذي فيه ما فيه من السحر أو من الجن هو بيؤمل خيرا في من؟ في الراقي. نحن نقول له شريطة إن أردت علاجا حقا، الشريطة الأولى والأساس في هذا الباب عدم التفات قلبك لمن؟ للراقي. عدم أنت تؤمل خيرا هو الآن، وتأميل الخير رجاء وهو عمل قلب، لو زاد عن حده صار التفات قلب، والتفات القلب يدخل في الشرك. يعني هو يقول لك لو لم يرقيها فلان يبقى لا شفاء، بالضبط كما أن تقول عملية القلب المفتوح لو مش هيعمل العملية دي هو الطبيب الفلاني يبقى إذن المسألة انتهى. طب هذا وزنه أثقل منه، الطبيب الفلاني سين من الأطباء أرقى منه شهادة، أرقى منه خبرة، لا ما في إلا هذا. يبقى إذا قال بهذا الكلام علمنا أنه لما أمل فيه الخير رجع بقلبه والتفت بقلبه إيه؟ إليه. فقد يرجو المرء بقلبه دون التفات، وهذا المطلوب، يرجو دون التفات في حي حاضر قادر. فإن كان الرجاء في الحي الحاضر القادر بالتفات دخل في الشرك. طبعا لما يدخل في الشرك هنا لا يمكن أن يدخل في الشرك الأكبر لتفهم، لأن هو في النهاية عندما تسأله يقول الذي ينفع ويضر، الذي يشفي ويمرض هو من؟ هو الله جل في علاه. لكن هو التفت للسبب، عشان كده دائما قلت لكم اضبطوا مسائل اللي هي في هذا الباب، عدم التفات القلب. فقد يؤمل ويرجو المرء فيما يؤمله في الخير بحي حاضر قادر في الدنيا فيما يستطيعه الإنسان، ولا يكون شركا، يكون مباحا ومع الأخذ بسبب مع عدم الالتفات لمسألة القلب. والإنسان أعظم العبادات عبادات القلب هو الرجاء في الله، لأن الله تعالى يحب منك أن ترجوه، ويحب منك أن تنكسر وتظهر ضعفك له، فيعطيك فوق ما تؤمل، يعطيك فوق ما تؤمل. والذي يحمل الإنسان على هذه العبادة الجليلة، وأنا أنا أنا ممكن أسأل الإخوة واحد من منكم تمرس بقلبه في هذه العبادات لله جل في علاه؟ أنا رأيت كثيرا من يدرس العقيدة لا يفقهون شيئا في العقيدة، لا أقصد لا يفقهون سين وصاد تساوي عين، قد يعلم، وإن كنت أنا أيضا أقول العلم فيها ضعيف، لو وجد هذا العلم النظري صعب جدا أن ترى العلم الإيش؟ التمرس القلبي، التمرس اللي هي العلاقة، علاقتك مع من فوق العرش غير موجود، وهذا الذي يضعف شخصيتك. أنت لو تدري وأنت في الساحة تكون وحدك تغرد والجميع عليك، ما الذي يجعلك تقف صلدا بهذه الطريقة؟ أمران، ما هما؟ بس ممتاز، لا أمران أنا تدهشون منها، إما مجنون وإما حقا تمرس العقيدة، فقط. إما مجنون لو خلاص مش فاهم حاجة من اللي بدأ، ممكن يفكر الناس كلها معاه وهم إيه عليه مجنون، ماشي بشكل مجنون. وإما أن يكون حقا الله تعالى رزقه أن يفقه فيعمل بهذا الفقه، يتمرس العقيدة. وتعرفون كم بعض طلبة العلم واحد بيكلمه في أمر قال له شوف أنتم عندي جميعا لا ما تستطيعون شيئا، الشيء الوحيد الذي يجعلكم تتمكنون معصيتي لنفسي فقط، المعصية فقط هي التي ممكن تجعل الإنسان يعني تضعف جانبه، فلا بد أن يقلل من المعاصي. لكن غير كده التمرس العقيدة، أن أنت الآن من منا كشف عن قلبه في التوكل الحق، في اليقين الحق، في حسن الظن بالله حق، في الخوف من الله، في الرجاء، من منا تمرس ذلك؟ فهنا الآن نقول أن الإنسان لابد أن يتعبد لله بهذه تطبيق العقيدة، أهم هي أهم مراتب العقيدة، ليست المسألة على النظر فقط. ولذلك أنا ليها دروس خاصة كاملة وهي إيه؟ الأسماء الحسنى وكيفية التعبد بها، أثار الأسماء الحسنى وكيفية التعبد بها لله جل في علاه. فهنا الآن الإنسان يؤمل في ربه خير، وهذا الذي يحبه الله من العبد، وأن يغلب الرجاء على الخوف، أن يغلب الرجاء على الخوف. وإن كان بعض العلماء يقول لا في في في في العافية يغلب الخوف على الرجاء حتى يكون مناعا عن، لكن تغليب الرجاء هو الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن تدعو تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا إيش، وهذا نصع بها العباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر خيرا لما جاء الرجل وشارب الخمر وأكثر ما يؤتى به، فضربه خالد بالنعل ثم قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فهنا أن تجعل القلب في رجاء تام بالله جل في علاه، والذي يهيج مشاعرك الرجائية في قلبك للتقرب من رب الأرض والسماوات أن تنظر وتكشف عن معاني إكرام الله وإحسان الله لك، أن تنظر لله بصفة الإنعام والإحسان، كم وكم قد رفع الله عن قد رفع الله لك دعاء فاستجاب لك، كم وكم قد غفر الله الزلل، كم وكم قد ستر الله العيب، كم وكم قد رزق قد أعطى قد فرج قد رفع قد مكن، والله جل في علاه كم ابتلى ليمكن وكم ابتلى ليرفع، كم وكم. لما قيل للشافعي أيمكن المرء المبتلى؟ قال لن يبتلى، قال لن يمكن حتى يبتلى. كم وكم تنظر نظرة ممحصة لإحسان الله جل في علاه، شهود العرفان، شهود الكرم والجود بأن الله جل في علاه يستحي منك أنت وأنت ترفع يديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل لا يغضب عليه. الحديث فيه كلام، هذا الحديث إسناده فيه كلام وفيه شذوذ، لكن هنا في هذا المحل يمكن أن نستأنس بمثل هذه الروايات. كم وكم قد قمت ليلا فرفعت يديك فرزقك الله رزقا لم يرزقه الأحد، ما هذا الرزق الذي لم يرزقه الأحد؟ الأنس به، ترفع اليد طلبا للدنيا فيعطيك الآخرة قبل الدنيا، تأنس بربك، تدمع عينك، نقاء العلاقة بينك وبين الله جل في علاه، تكون العلاقة بيضاء نقية. ورب العزة إن أتيت ورزقت هذا لتقسمن في الوقت ذاته والله ما أريد جنة بل أريد أن أكون في هذا المجال فقط، لأنك أعظم من أهل الجنة نعيما. كلما تنعم بالأنس بالله جل في علاه هذا الرزق شهود الإحسان، عندما تكون لحظات، وهذه لحظات قليلة جدا في حياة المرء، كلما صدق الله جل في علاه، كلما نقى ما بينه وبين الله جل في علاه، كلما رأى الله منك أنك تقدم محابه على محابك ترى الصفاء هذا. وكم وكم قد ضاع منا هذا الخير، المحدث يقول ذلك، ضاع وضاع هذا الخير من الإنسان لأنه شوش، جعل العلاقة فيها كدر ليست نقاء. لكن أنت بشهود الإحسان وشهود العطاء، وأن الله جل وعلا قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم مذنب تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فشهود هذا الإحسان يؤملك في ربك خيرا وترجو الله خير الرجاء. أيضا من ذلك شهود مظاهر الربوبية في الرزق والقوة والقدرة والمنعة، فأنت إذا رأيت بأن الله جل في علاه يملك خزائن السماوات والأرض ترجو الله جل في علاه لا ترجو غيره، كما قال الله جل في علاه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفذ في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. إذن أنت لن تكون ذليلا أبدا قط إلا لربك جل في علاه. ومن ذلك أيضا شهود الربوبية صدق الرغبة فيما عند الله جل في علاه. إن كنت صادق الرغبة حقا فيما عند الله جل في علاه فإن هذا الصدق يحركك دائما إلى القرب من الله. كلما ابتعدت كلما اشتقت، كلما ابتعدت كلما اشتقت. ولذلك الرجل الذي جاء للمسلم عندما قسم له الغنائم قال ما بايعتك على هذا، أنا بايعتك على أن أنزل إلى ساحة الوغى فأضربها هنا فأدخل الجنة. قال أصدق الله أصدق، انتهى. أصدق الله أصدق، صدق الرغبة فيما عند الله جل في علاه. وإن رأى الله من قلبك الصدق في ذلك نلت ما أردت. أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن منازل الشهداء لا يصل لها كل الناس وكل من تمنى الأمنية لا يصل إليه، منهم من يموت على السرير، منهم من يموت غريقا، صحيح، لكن قال إذا صدق الله في هذه المنزلة أنزله الله المنزلة ولو مات على سريري، لأنه صدق ربه جل في علاه. صدق الرغبة تؤمل، تجعل الإنسان يمتلئ قلبه رجاء وتأميلا فيما عند الله جل في علاه. وإن كنت حقا ترجو ربك فعلامة الرجاء الصادق أجيبه، ممتاز، العمل. لأنك لو كنت ترجو وتؤمل ما عند الله حقا فإن الله ربط أناط ما عنده بإيه؟ بسنة كونية، بأسباب. قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما؟ بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. ولا يشوش علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحدكم إيه؟ بعمل. ليست على سبيل المقابلة، نحن لسنا معتزلة. المسألة أن السبب لتنال الجنة هو العمل، ودخول الجنة أصالة برحمة الله، لأنك بعملك لا يمكن أن تستحق الجنة. أنت لن تفي ولم تفي بنعمة من نعائم الله جل في علاه في كل أعمالك ليل نهار صباح مساء. لو صمت نهارا وقمت ليلا لا تفي بنعمة واحدة. وهذا الذي في الحديث الذي فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، برجل كان يصوم النهار ويقوم الليل، فلما وقف أمام الله جل في علاه قال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، غره عمله. فقال الله تعالى نعم بعملك زنوا عمله وزنوا إيه؟ نعمة واحدة. أولا قرره بالنعائم، قال من أجرى لك الأنهار؟ قال أنت. قال من أينع لك الثمار؟ قال أنت. قال من قوى بدنك على العبادة؟ قال أنت. هو الذي وفق، من الذي أيقظك بالليل، من الذي أيقظك؟ قال أنت. ويقر المرء بنعم الله. قال إذن خذوا نعمة واحدة، نعمة العين، نعمة البصر في كفة والأعمال في كفة. فرجحت نعمة البصر حتى قيل له إلى النار، على فوهة النار وقف، فقال ما يوقفك؟ قال انتظر رحمتك. قال إذا ندخل الجنة برحمتك، قال برحمتك، ولم يتعد هذا الباب. فإن كنت حقا ترجو رحمة الله جل في علاه دلل على ذلك، والدلال على ذلك صدق العمل. قال الله جل في علاه ولكن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أيضا قال الله تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ها ويرجو رحمة. هذه الترجمة الصحيحة، قانت أناء الليل وأناء النهار، قال يرجو ويرجو رحمة ربه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين، حسين أبو عمران، لما قال له كم تعبد؟ قال سبعة. قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال ما الذي تجعله لرجاء رغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أسلم يا حسين، فأسلم فبكى عمران. الغرض المقصود أنك ترجو ما عند، ترجو بما عند الله جل في علاه، فلا بد أن تكون صادقا في الرجاء. وصدق الرجاء ترجمته صدق العمل مع الله جل في علاه فيما استطعت، فيما استطعت. ولو أتيت بالفرائض فقط وانتهيت عن المحرمات فأنت ترجو ما عند الله جل في علاه، بل أنت من أولياء الله الصالحين، بل أنت من أهل الجنان، وليس هذا من عنديات نفسي. لأن ضمام أو غير ضمام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام قال خمس صلوات في يوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم سأل عن الزكاة عن الصوم، يقول لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص. فقال مثلا في بعض الروايات من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن صار من أهل الجنة بل صار وليا، ما الدليل حريص؟ توافق أم تخالف أولا؟ توافق، توافق يا غلاية؟ أنت خلاص لقيت غلاية، أيوة. توافق ولا توافق ولا تفارق وتخالف؟ توافق. إيش الدليل؟ ممتاز، لكن أنا أريد الدليل، أنت جبت الدلالة وأنا أريد الدليل. اي عنده عنده فانا هاخره. ممتاز. مش منه اي دليل. وخلاص انتوا دايرين حول الدليل. بقول الدليل انتوا بتاتونا بالدلاله، انا اريد الدليل. خلاص خلاص خلاص، ما هو جي شاهد ده الدلاله حبيبي. الدليل النص، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وما كان سائلا يسال ويقول ومن الولي، فاجاب الله ها ومن تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه. يبقى من الذي ادى الفرائض يكون ايه؟ ولي، ويكون ايضا محبوبا. درجات محبه، درجتان، الدرجه الاولى درجه المحبه، وهذه تكون بالفريضه والامتناع المحرم فقط، فقط دون زياده ولا نقصان. والدرجه الاخرى هي الدرجه الارقى والاسمى، درجه ايش؟ المحبوبيه، وهي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنافل حتى احبه. هذا اصل الدليل في هذا في النص في ولايه من ادى الفرائض وانتهى عن المحرمات. هذا بالنسبه للكلام على مساله الرجاء، وان الرجاء لا يكون الا من الله جل في علاه، وقد يكون في من يعني يملك شيئا حي حاضر قادر بهذا الضابط. العباده الثانيه، العباده الثالثه من عبادات القلب التي يقع فيها الشرك، وايضا فيها ما فيها من السقوط المدوي لكثير منا حتى في الوسط الملتزم، الكلام على التوكل. كلام على التوكل من أرقى مقامات عبادات القلب التوكل. والتوكل لغة هو الاعتماد والتفويض، الاعتماد والتفويض. وكلت أمري إلى فلان، يعني لجأت إليه اعتمدت عليه. وهذا التوكل وهو اعتماد القلب من أرقى العبادات كما سنبين. هو مطلق التفويض ومطلق الاعتماد. والمتوكل هو الذي يعتمد قلبه على أو يعتمد قلبه على من وكله. وفي الاصطلاح التوكل صدق اعتماد القلب على الله وحده. بالذات التوكل لا يصح التشريك فيها بحال من الأحوال كما سنبين. صدق اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له. صدق اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له. وقيل التوكل هو تمام الثقة في الله. إذا رجعنا إلى نفس الأمر. وقيل وهذا تعريف باللازم، لأنه المتوكل حقا لابد أن يكون قد وثق في ربه لذلك فوض له الأمر. وقيل التوكل محض الاستسلام التام القلبي لربه جل في علاه. فكل هذه التعريفات لازمة لقولنا صدق اعتماد القلب لله، لأنه إذا كان صادق الاعتماد القلب لله جل في علاه كان واثقا بربه محسن الظن به مستسلما، ويكون مستسلما استسلاما تاما لله جل في علا. والوكيل اسم من أسماء الله جل في علا. الوكيل اسم من الأسماء الحسنى، والوكيل هو الكفيل. ولذلك قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك، حسبك الله. وحسبك يعني كفيك. وهذا من التوكل، جت منين؟ في قول الله تعالى ومن يتوكل على الله أكمله فهو حسب، كفيله، كفيه سبحانه جل في علا. فالوكيل هو الكفيل القيم. قال الله جل في علاه فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهنا كفاية مع الوكالة بالكفاية. والتوكل عبادة، بل هو من أجل العبادات. التوكل من العبادات القلبية، بل هو من أجل العبادات القلبية. أولا هو عبادة، لأننا قلنا بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى إذا وجدنا الله أمر بها علمنا أنها عبادة. قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أمر بها والله لا يأمر إلا بما يحب. إذن التوكل من العبادات. أيضا قول الله جل في علاه أنه قال وعلى الله فتوكلوا، أمر ده أمر مع شرط، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهنا شرط الإيمان بوجود التوكل، دلالة على الركنية. لا يعني هذا ليس واجبا فقط، هذا ركن في الإيمان. يعني لو خلى القلب من التوكل لم يكن مؤمنا. لو خلى القلب من التوكل أصلا وكمال واجب وكمال مستحب لم يكن مؤمنا. فشرط صحة الإيمان عمل القلب بالتوكل على الرحمن سبحانه جل في علاه. لذلك قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل في علاه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين، هذا تدل هنا على مسألة الإيمان والإسلام في مسألة إذا شمع افترق. قال الله جل في علاه إن كنتم آمنتم بالله حقا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لكن هذا لفتة عظيمة جدا في الآية، ما هي؟ بالذات لما يتكلم في التوكل، قال إن كنتم آمنتم بالله حقا فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. طب هات أول ممتاز، لكن ليس هو الجواب. ممتاز ممتاز. ما نعم، لو زال التوكل لكفر، وهذا ممتاز نعم، لكن ليس ما أريده هنا. ممتاز، راحت غلاية، راحت. شوفوا يا أخوان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه، فعلى الله، لا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اللطيفة التي جاءت هنا في الإسلام مع الكلام على التوكل على أنها محض استسلام، لأن المفهوم من الإسلام هو تمام الاستسلام لله جل في علاه. إذ قال إيه؟ كانت عندك أصدقك وأنت ما أصدقك. قال الله جل في علاه إذ قال له أسلم، قال أسلمت استسلمت استسلم. فهنا لله يلفت الانتباه ربك جل في علاه أنك لو كنت حقا متوكلا فلابد أن تكون تماما مستسلما، تماما مستسلما. ومعنى الاستسلام هنا إيه؟ أن يصل بك التوكل إلى ها غلاية. ما هو الإسلام منضبط صح، لكن ها ممتاز. يعني إيه بقى؟ ترجمها بكلمة واحدة، ممتاز. الإجابة أنت وفقت لها. ها قال يعني ما أصابك لما يكون يخطئك. ما هو بس ما هو الاستسلام يصل بك إلى ما هو أرقى. ممتاز، تمام الرضا بالله جل في علاه. ما هو عبادة التوكل أفضل ما فيها أنك تصل إلى الرضا. أنا هعمل إيه مع الإخوة في ده أنتوا سلفيين، ده هي دي أهم حاجة فيكم. فهذه العقيدة التامة في هذا الباب يصل بك حسن التوكل إلى تمام الاستسلام. لذلك ابن تيمية يفتش عن ذلك، هذا لفتة هذا العلم. ابن تيمية يقول من تمام اليقين في الله جل في علاه حسن التوكل عليه قبل الفعل والرضا باختياره بعد الفعل. هذا حسن غير التوكل يجرك إلى تمام الاستسلام لترضى عن ربك الرحمن. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وقد قال الله جل في علاه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأيضا قال الله جل في علاه فاعبده وتوكل عليه، وهذه أيضا لفتة عظيمة جدا في الآية. فاعبده وتوكل عليه غلاية. ها والتوكل عبادة، ممتاز. فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، ممتاز. معناها إياك نعبد وإياك نستعين. ما تعبده فإنك إن تقدمت للعبادة لابد أن تعان عليها، لأن العبادة لا تستطيع أن تأتي بها إلا بربك. أما رأيت أن الله جل في علاه قال عن الأنبياء الرفعاء النبلاء وأوحينا إليهم أكملوا فعل الخيرات. يبقى إذن عبادة لابد لها من إيه؟ من استعانة، والاستعانة تمام التوكل. عبادة لابد لها من استعانة. لذلك ابن القيم يقول أرقى منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي إيه؟ منازل التوكل، منزلة التوكل. أنا ما يعني هكمل بس جزئية العبودية هذه في الأدلة عشان ما أضيعش عليكم كثير. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون، إنما أسلوب حصر. وانظر كيف أن الله جل في علاه جعل التوكل من أعظم من أعظم الواجبات التي يرتقي بها المرء إلى رب الأرض والسماوات. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه أيضا من الدلالات على أن التوكل التوكل عبادة من العبادات. وأيضا من السنة كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فإن نظرت على الفعل الذي قدموه ليحظى كل واحد منهم بهذه المنقبة العظيمة ما وجدت إلا إيش؟ إلا هذا العمل العظيم هو اتقى الله جل في علاه. قال الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون، السين هنا والتاء للطلب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يعني جماع الثلاثة وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قال علماؤنا أفئدتهم كأفئدة الطير امتلأت توكلا على الله، امتلأت توكلا على الله. يبقى إذن هنا عبادة، لأنه جعل الثواب لهذه العبادة إيش؟ الجنة والدخول للجنة من أول وهلة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كل ذلك أدلة على أن التوكل عبادة لله جل في علاه. التوكل أقسام، التوكل أقسام ثلاثة. القسم الأول التوكل المحظور الذي نخشى منه، التوكل الشركي. وهذا التوكل هو تمام الاعتماد على غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله، تمام الاعتماد على غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله جل في علاه. وهذا نعوذ بالله من الخذلان، أن يعتمد قلبه على جلب المنفعة ودفع المضرة سواء في البدن أو في الرزق أو في الصحة أو في الأموال أو في الأولاد، فيعتمد قلبه على الجن أو على الولي أو على الملك أو على النبي كما يعتمدون على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، كما قلنا يكون في الحوالك ويقول مدد يا محمد، يطلب المدد. اعتمد قلبه على ميت ومحمد ميت صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قد قال الله جل في علاه إنك ميت وإنهم ميتون كيف وقد أرمت، وقال بقى الله يرد عليه روحه أمر آخر، هذا أمر غيبي، لكن هو في حقيقة الدنيا هو إيش؟ ميت لا يملك نفعا ولا ضرا. أو يعتمد على الجن في جلب المنفعة ودفع المضرة، كما اعتمد هؤلاء أصحاب الطيلسان على من؟ على الدجال، وهذا أكبر الدجاجلة، فيعتمدون عليه في الرزق وجلب الإيه؟ الخير ودفع المضر، ولذلك آمنوا به. هو ادعى النبوة ثم ارتقى بعد ذلك وادعى إيش؟ الربوبية. وجدهم قد آمنوا به لجلب النفع واعتمدوا عليه لجمع النفع ودفع المضر، وزعم لهم جنة ونارا فصدقوه على ذلك. هذا الاعتماد الشركي هو تمام الاعتماد. أيضا من أنواع التوكل الشركي الاعتماد بالقلب على الأسباب التي قد أمر الله بها أن تأخذ به، يعني مثلا يعتمد بقلبه على حي حاضر قادر في شراء سيارة، في شراء بناية، في شراء أرض، والتفت القلب إليه، هو وكله لأشتري له، لكن قلبه التفت إليه. لذلك ترى كثير من العوام يقعون في الشرك بهذا القول، يقولون تصريحا توكلنا على الله وعليك، نعوذ بالله من الخذلان. الأرقى فقها، طبعا توكلنا على الله وعليك دي ممكن تدخل في الشرك الأكبر، لأنه جعله لله إيش؟ جعله لله ندا. الأرقى بقى فقها اللي الموسط الملتزم شغال به توكلت على الله، لا تقل وعليك، قال ثم قلنا شرك أيضا يا حبيبي، يعني حتى في هذه لا تقال. وكثير من الملتزمين يقولونها تفقها وهم لا يفقهون أنها شرك. لما؟ لأني قلت دائما الأعمال القلبية المحضة لا يجوز بحال من الأحوال التشريك فيها، الأعمال القلبية المحضة لا التفات فيها، جاء الشرع بسياج عظيم لعدم الالتفات. نعم، لعدم الالتفات لابد من أن يكون تمحيض ميل القلب لله جل في علاه. فإن مال القلب للمحامي في القضية الفلانية وبراعة المرافعة فقد وقع في الشرك. قلت لكم إن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، قال بعض العلماء التفات يسيرة في القلب فكانت العقوبة. فإذا هذا النوع الثاني بعدما أخذ بالسبب حي حاضر قادر، مع ذلك التفت له كان هذا من باب الشرك، وإن كان شركا أصغر، وإن كان شركا أصغر، لأنه أيضا لن يصل إلى ما يريد. المسببات منوطة بالأسباب، سنن كونية وقد تتخلف، فهموا؟ الأسباب منوطة، المسببات منوطة بالأسباب، يعني النتائج مرهونة بالأسباب من باب السنة الكونية. أريد الولد، نام في الصحراء وأتيك ولد أصفر اللي هو رجل الرمال اللي احنا عايشين بقى دلوقتي، عمالين يستعبطوا الناس في كل حاجة، الرجل العنكبود، الرجل الكلب، الرجل الذئب، الرجل الرملة، الرجل، طلعوا كل هؤلاء الرجال سبايدر مان واسمهم، المهم الخليط الكبير في مثل هذا. لو ما لو نام في الرمال سيخرج ولدا؟ سيأتي بولد؟ أبدا. لابد إيش؟ من الزواج، سنة كونية كما سنبين في مسألة الأسباب والأخذ بالأسباب. لكن إذا اعتمد القلب عليه، التفت القلب إليه، وقع في إيش؟ وقع في الشرك. ولذلك هذه اللطيفة العظيمة من السنن الكونية أن الله تعالى أناط المسببات بالإيش؟ بالأسباب، ارتباط المسببات بالأسباب، ومع ذلك قد تتخلف. طب ليش؟ لبيان ربوبية الله. ممتاز. ما بعدها؟ ما بعدها؟ التمحيد. ممتاز. يعني إيه؟ أنت وصلت فادخل تلج. هذه الجزئية لتعلم أنه وجوبا لابد لا يميل القلب إلا لمن؟ إلا لله، لأنك تعلم بأن السبب قد إيش؟ يتخلف. قد يشرب السم ولا يموت، هذا محض العبادة يظهر هنا. فالله تعالى جعل لك ذلك لتفقه أن باب التوكل أعظم الأبواب، تعلم بأن الله قد يجعل المسببات تخالف الأسباب. وقف خالد وقال لعامل الروم بدل القتال: أشرب السم أمامك ولا يؤثر فيه وترجع. قال افعل. وطبعا قال افعل ايه ده بركة يا جامع كما قالوا. لما هو خالد خلاص يعني به كانت رؤوس الروم تطير، فقال لك الله يريحنا منه، فقال نعم أنا أوافق. فأخذ السم، شوف التوكل على الله الذي فعله، ويعلم أن السم إيه؟ سم ناقع قاتل. فأخذه وقبل أن يشرب قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء، من منكم وصل إلى هذا؟ وشرب فلم يحدث شيء. لما؟ قمة اليقين. تخلف السبب عن إيه؟ عن المسأهو. تخلف المسبب عن السبب، صحيح، لتمحيد التوكل على الله. وهذا الذي يجعل الإيمان في القلب، يجعل المؤمن راسخا ثابتا كالجبل الأشم. فأنت كلما وجدت نفسك بترتجف لما تسمع هوهوة الكلب، ادخل في القلب شوف إيه اللي فيها. لما ترد يعني شدة وحدة من الناس، يتلاحى بعض الناس، وده هذا قام ليضرب والثاني، وأنت طبعا اختبأت خلف الظل والستار، فاعلم أن في الداخل في شيء. أنا أتكلم على القوارع الأشد من ذلك بقى، عندما تكون في ساحة الوغى وأنت يختل عندك الأمور، فارجع إلى مسألة الإيمان. إبراهيم عليه السلام وثقوه وخدوا الأخاديد، لا أضرموا النار، ثم بعد ذلك ألقوه وين؟ في النار. قال كما قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام، توكل مع حسن ظن وثقة ويقين. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حدث مع إبراهيم؟ تخلف المسبب عن السبب ولا ما تخلف؟ ها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى إذن الله تعالى يبين لك أنه قد يتخلف المسبب عن السبب، لتعلم أن المسألة دائرة بيد من؟ بيد الله جل في علاه، فيتم التوكل. لكن هو ترك غالب الأحوال السبب أن يأتي بالمسبب. ليه؟ اختبار للناس. لأن الرجل لما يرى أمامه أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أن السبب يأتي بالمسبب، إيش هيفعل؟ هيعتمد على هذا السبب، لأن الله يريد أن يخرج ما عنده مكنون القلب في الإيمان. فأما إن كان مؤمنا لا يلتفت، يأخذ بالسبب ولا يلتفت، كما سنبين في هذا الباب. القسم الثاني: التوكل في تصريف أمور الدنيا. هذا التوكل للإيش؟ المباح. كالوكالة في المرافعة، كالوكالة في البيع والشراء، كالوكالة في الطلاق، كالوكالة في البيع والشراء، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي، أعطاه درهما أو دينارا وقال اشتري به شات، فاشترى شات بالدينار ثم باعها بدينارين، ثم اشترى بدينار شات أخرى ورد النبي صلى الله عليه وسلم ديناره ورد معه الشات حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكالة، وكالة في الطلاق، أن يوكل الرجل زيدا فأن يطلق امرأة فيقول له أنت طالق، بل يوكل نفسها، يكل الأمر إلى نفسها. فالوكالة في الأمور الدنيوية ليس فيها تم شيء، تقول وكلت الأمر إلى فلان، وهي في الأمور التي يستطيعها. لكن لابد أن نقول في الأمور الدنيوية المباحة أيضا، هذه مباحة ليس فيها تم شيء، إن ذهب إلى البدوي قال وكلتك أن تطلق امرأة التي عذبتني، ففي الليل يقول أتاك البدوي ولا ما أتاك البدوي، أنا تركت معه رسالة، فإن كان وقع في إيش؟ وقع في الشرك. يعني هو الآن اعتمد على غيره، على غير محله، حي حاضر ها قادر. وقد تكون الوكالة في العبادة والأصل عدم التوكيل في العبادة، قد تكون الوكالة في العبادة والأصل عدم التوكيل في العبادة، منها إخراج الزكاة صدقات كالعمال، ممتاز. منها الوكالة في الحج للمعضوب، الوكالة في الحج للمعضوب، ووكالة أيضا بقى في ضمنا بقى في إيش؟ في الذبح وفي غيره، فقد تكون وكالة في العبادات بما جاء به الشرع. وهذا التوكل كما قلنا في الأمور الدنيا، التوكل التوحيدي، التوكل الواجب هو تمام الاعتماد على الله جل في علاه فيما يؤمل وفيما يرجو المرء. علاقة التوكل بالأسباب، علاقة التوكل بالأسباب، قلت التوكل من أعظم العبادات، ولن يصل إليه المرء إلا بعينين جميلتين، بعين القدر وعين وعين الشرع. عين القدر القلب يميل كلية لله جل في علاه ولا يلتفت لأحد قط، وعين الشرع أن يأخذ بالسبب، لأن ها المسببات مرهونة بالأسباب. لذلك قال علماؤنا، قال علماؤنا إذا التفات القلب للسبب شرك في التوحيد، قطح في التوحيد، التفات القلب للسبب قطح في التوحيد، ومحو الأسباب ها أو الاعتقاد فإن الأسباب لا تؤثر، ومحو الأسباب عن تأثيرها قطح في إيه؟ لا، عدم الأخذ بالأسباب قطح في التشريع، لكن القول بأن الأسباب لا أثر لها قطح في إيه؟ التوحيد. في الحكمة لا، الحكمة مع التشريع. السؤال مش واضح. التفات القلب للسبب قطح في التوحيد، وعدم الأخذ بالسبب قطح في التشريع، وعدم الاعتقاد في تأثير السبب قطح فين؟ أيوة، مش يعتقد في السبب نفسه على تأثيره، في تأثير السبب ها؟ في القدر لا، في العقل يا إخوة يا فاضل، في العقل. اللي بيقول إن الطوبة هذه الحجر لم يكسر الزجاج فهذا إيه؟ مجنون. يقول ويقول لا ده الزجاج لا تفضل تحت أمرك، يقول الزجاج انكسر عند الحجر، ده مجنون، قطعهم في العقل مش كلهم. علاقة التوكل بالأسباب علاقة وثيقة مرتبطة لا يمكن أن تنفك بحال من الأحوال. لا يكون المتوكل متوكلا حقا إلا إذا أخذ بالسبب. زعم أناس أنهم متوكلون على الله جل في علاه ولم يأخذوا بالسبب، حتى قال ابن عباس هؤلاء المتوكلون لا المتوكلون، عندما لم يأخذوا الزاد والراحلة عند الحج وقالوا نحن نتوكل على الله، قال ابن عباس أنتم متواكلون ولستم متوكلين على الله جل في علاه. والحق بأنه سلم ما ترك شريدة ولا وريدة في الأسباب إلا أخذ بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة وهو يعلم يقينا بأن الله ناصره، ويعلم يقينا بأن الله مسلمه، وأن الله جعل يسلمه من شرور هؤلاء ومن ضرر هؤلاء، وأن الله جعل يحييه حتى يبلغ رسالته، يعلم يقينا ويعلم أنه ما أحد له سبيل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحيطة والحذر وأخذ بكل الأسباب. لما أراد الهجرة جعلها ليلا، ولما قام وخرج على الشباب الستة أخذ التراب وحث التراب في وجوههم وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون. ولما ذهب إلى المدينة اتخذ خريتا يعلم الطرق جيدا حتى يعمي على أهل مكة عندما يصل إلى المدينة. وما نزل مسلم في ساحة الوغى محاربا وهو أشجع الناس على الإطلاق. علي بن أبي طالب يقول إذا حمل وطيس كنا نتقي بمن نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فر الفرون عندما قال الله جل في علاه ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين، ماذا قال الراوي؟ قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو بأبي أمي وحده يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا للأنصار قالوا لبيك رسول الله، يا للأنصار لبيك رسول الله، أشجع الناس. ومع ذلك كان لا يحارب إلا به بالدرع ويجعل على رأسه المغفر، وذلك حلقة المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وعلى رأسه المغفر بأبي هو وأمي. فهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب بكلية الأسباب بأبي هو وأمي. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مسافر إلى مكان إلا وكان معه الزاد، وهكذا الصحابة الكرام كانوا يفعلون ذلك كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب. وكانت ترجمة ذلك ترجمة عظيمة في التطبيق العملي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتبس في الغار هو أبو بكر، قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم درسا في التوكل العظيم عندما قال له لا تحزن إن الله معنا، يعني توكل، استيقن بربك وتوكل على الله جل في علاه. وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب عندما كان في غزوة بدر، والله تعالى قد بشره عندما رأى في المنام بأن الله تعالى يجعل اليوم يوم الفرقان بين الحق وبين الباطل، وهو يعلم يقينا بنصرة الله جل في علاه، ومع ذلك أخذ بالسبب أرقى من منزلة أبي بكر، رفع يديه، وهذا من أعظم الأسباب، أسباب النصر الدعاء، رفع يديه داعيا ربه راجيا إياه سبحانه جل في علاه. وأيضا من التطبيق العملي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة والسيف كان منوطا بالشجرة، فجاء الرجل الكافر فاخترط السيف ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من ينقذك مني؟ ماذا قال؟ توكلا على الله. قال الله. فإيش اللي حدث؟ سقط السيف، فأخذ السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من ينقذك مني؟ فقال له كن خير آخر، حتى أسلم الرجل بعدما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض المقصود قال الله فسقط السيف، وهذا تعامل اليقين في الله، حسن التعامل مع من فوق العرش، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. وأيضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل في علاه ويقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، هذا من أخذ بالأسباب في هذا الباب. موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى ربه جل في علاه، ثم أمر فرعون بالقوم وقال إن هؤلاء لجرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأتبعوهم مشرقين. فقال القوم إن لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا إن معي ربي والبحر أمامهم والعدو خلفهم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فإيش اللي حدث؟ الأسباب انهارت بأسرها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم سار موسى ومن معه وجاء فرعون. موسى أراد أن إيش؟ أن يطبق البحر حتى لا يتبعه فرعون. قال لا هذا ليس من عمل، أنت عملك أن أنت وعدك ربك بشيء فكن على كلام الله جل في علاه. قال واترك البحر إيه؟ رهوا، لا شيء من هذا. فدخل فرعون مستدرجا حتى أغرقه الله جل في علاه. من فوائد التوكل أو من عظيم ثمرات التوكل الصبر عند الشدائد. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، نوح وحده والقوم بأسرهم يريدون قتله. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لأنه توكل على الله وقف ثابتا راسخا أمامهم. فماذا حدث؟ أغرق الله الجميع وأنجى نوحا ومن معه سبحانه جل في علاه. وأيضا هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون. لا تستطيعون شيئا فكيدوني جميعا ولا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لذلك يقول الله تعالى مرسخا هذا الفهم الدقيق لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا من ثمرات التوكل على الله في التوفيق في كل الأمور. هود شعيب قال: وما توفيقي إلا بالله لما عليه توكلت وليني. قال: وما توفيقي إلا بالله. فمن رام التوفيق في الدقيق والجليل فليحسن التوكل. قاعدة هنا تقال: فمن رام التوفيق في الرزق في البدن في الحياة في الآخرة، فمن رام التوفيق فعليه بالتوكل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيضا من الثمرات العظيمة للتوكل هو الصبر على الإيذاء حتى يصل المرء إلى النصر ورفع الغمة. قال الله جل في علاه عن الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن. ما الذي قوى صبرهم؟ حسن التوكل. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأيضا من ذلك الوصول إلى الدرجات العلى في الآخرة، لقول الله جل في علاه: ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا التوكل سبيل إلى محبة الله، فإن أحبك ربك كنت معصوما معصوما في بدنك في أذنك في عينك في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين. يعني المتوكل مستجاب الدعاء. ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره إيه مساءته. ولذلك قال الله جل في علاه: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من ثمرات التوكل كفاية الهم وتفريج الكرب. كفاية الهم وتفريج الكرب. قال الله جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه في كل شيء. ولذلك قال الله جل في علاه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. التوكل على الله جل في علاه يجور المرء أن يسير في الطريق المستقيم القويم. إذن هذه المنزلة من أعظم المنازل ومن أعظم العبادات، عبادة القلب الأصيلة بعد المحبة عبادة التوكل. لذلك أردنا أن نبين ما لها وما فيها وأصلها الأصيل وأسها وأساسها، حتى يتعلم المرء المكلف كيف يتمرس هذه العبادة الجليلة. الإجابة على الأسئلة تكون بعد الصلاة إن شاء الله.